بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي توقفنا في نهاية الأصل الأول، الأصل الأول الذي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وتوقفنا عند شبهة التركيب، وهي شبهة، وهي إحدى الشبه التي يحتج بها نفاة الصفات على نفي الصفات، يعني هي إحدى الشبه العقلية التي يحتج بها نفاة الصفات على نفيها. هناك مجموعة من الشبه العقلية والأصول الكلية التي يعتمد عليها نفاة الصفات، سواء كانوا من المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، يعني المدرسة الكلامية عموما. هذه الشبهة، هذه الشبه هي الشبه الرئيسية التي من أجلها قالوا بنفي الصفات. يمكن أن نلخصها في تقريبا أربع أصول كلية أو أربع شبهات عقلية احتجوا بها على نفي الصفات. الشبهة الأولى هي شبهة المعتزلة، وهي تعدد القدماء. والشبهة الثانية هي شبهة التركيب، هذه التي معنا. والشبهة الثالثة هي شبهة منع حلول الحوادث بذات الله تعالى. والشبهة الرابعة هي شبهة التشبيه والتمثيل. هذه الأربع شبهات هي التي من أجلها قال أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية بنفي الصفات. فشبهة تعدد القدماء هي شبهة المعتزلة التي من أجلها نفوا كل الصفات، وهي شبهة في الأصل مأخوذة من الفلاسفة. وكذلك شبهة التركيب هي في الأصل مأخوذة من الفلاسفة. وشبهة منع حلول الحوادث هي شبهة مبنية على الدليل المشهور عندهم، وهو دليل حدوث الأجسام الذي توصلوا من خلاله إلى أن كل حادث لا بد له من محدث، وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبالتالي فإن أي صفة من الصفات انطبق عليها تعريفهم في الحدوث، وهو وجود الشيء بعد أن لم يكن موجودا، فإنهم ينفون الصفة من أجلها. ولهذا كانت شبهة التركيب عندهم هي سبب نفي الصفات الذاتية، وشبهة منع حلول الحوادث هي الموصلة إلى نفي الصفات الاختيارية الفعلية. نحن سنقرأ هذه الشبهة وسنعلق عليها بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. نعم، إذن الشبهة التي عندهم هي شبهة التركيب، وهي التي أشار إليها الشيخ بقوله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات. يعني عندما نثبت صفة لله عز وجل وهي صفة القدرة، ونثبت صفة أخرى لله وهي صفة العلم، وصفة ثالثة وهي صفة الحياة، وصفة رابعة وهي الوجه، وصفة خامسة مثلا الإرادة والكلام والسمع والبصر، قالوا أن إثبات هذه الصفات يستلزم تعدد الصفات، يستلزم تعدد الصفات، وتعدد الصفات عندهم يسمونه تركيبا. فكأن الإله حسب يعني زعمهم تعالى الله عما يقولون أنه كأنه إذا أثبتنا الصفات يلزم منه أن يكون مركب من هذه الصفات، وكل ما كان مركب من هذه الصفات فإنه يقبل التجزئة، لأنه أي مركب فإنه يمكن تفكيكه، وبالتالي فينفون هذه الصفات ظنا منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن ينبغي أن نستذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في، وهذه قاعدة ستأتي معنا مستقلة، وهي القاعدة المتعلقة بالمصطلحات، أن هذه المصطلحات لا يصح قبولها، التركيب لا يصح قبولها مطلقا ولا ردها مطلقا، لأنك إذا قبلتها قد تقبل شيء من الباطل، وردها مطلقا قد ترد شيء من الحق، لكن الصحيح هو أن نستفصل دائما عن مثل هذه المصطلحات، نقول لهم ماذا تعنون بالتركيب؟ فالتركيب يطلق تارة على المجموع، الشيء الذي يجمع من أجزاء، فيكون هذا مجموع من أجزاء، هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء، فتجمعت هذه الأجزاء فصار مركبا. وهذا لا يقول أحد من أهل السنة بأن صفات الله عز وجل هي من هذا النوع أبدا، فإن قصدتم التركيب هذا فإننا ننفيه عن الله عز وجل، والله عز وجل ليس مجمع من أجزاء. وقد يعنون بالتركيب، قد يعنون بالتركيب التركيب الذهني، والمقصود بالتركيب الذهني يعني التصور الذهني للفرق بين الصفات. فنحن نثبت صفة القدرة ونعتقد أنها غير صفة الحياة، ونثبت صفة الحياة ونعتقد أنها غير صفة العلم، وصفة العلم غير صفة السمع والبصر. فهذا في الذهن، في الذهن قد يتصور البعض أنها أجزاء متفرقة، لكن في الواقع هي صفات لموصوف واحد، ولا يمنع أن يكون الواحد موصوف بمجموعة صفات، لأن هذه الصفات لا يمكن تفريقها، فهي ليست أجزاء يمكن تفكيكها وتركيبها، وإنما هي صفات لموصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إن قصدوا بهذا التركيب والتركيب الذهني فإننا نقول أن هذا لو سميتموه تركيبا فإن تسميتكم له خطأ، لأنه قد يلتبس بمعنى آخر باطل، لكن إثبات الصفات والتمييز بين كل صفة وأخرى هذا نثبته لله عز وجل، وقد أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي معنا رد عليهم بطريقتين، الطريقة الأولى بطريقة يعني المحاجة والمجادلة بما عندهم من الآراء، والطريقة الثانية هي طريقة إثبات هذه الصفات وامتناع التركيب بالمعنى المذموم فيها. فشيخ الإسلام يقول إن عنيتم بالتركيب، التركيب الذهني يعني أنك تصف الموصوف بمجموعة صفات، فأنتم أيضا تصفون الله عز وجل بمجموعة صفات، تصفونه بأنه موجود وبأنه ذات وبأنه عظيم وبأنه كبير وبأنه تصفونه بمجموعة صفات. يعني المعتزلة يصفونه بأكثر من 20 صفة، والفلاسفة يقولون بأنه عاشق ومعشوق وعشق أو عاقل ومعقول وعقل، فأنتم وصفتموه بأكثر من صفة، وصفتموه بأنه عقل في ذاته وبأنه معقول بالنسبة لمن يعقله، وهكذا. فأنتم وقعتم فيما ظنيتم أنكم لا تقعون فيه، لأنه إذا كان الإنسان عنده واحد له مجموعة صفات فإنه يستحيل أن يجعل هذه الصفة هي عين هذه الصفة، وهذه الصفة هي عين هذه الصفة، ثم يجعل هذه الصفات هي عين الذات. معناها أنه لا يثبت شيئا، معناها أنه لا يثبت شيئا. فإن سمى ما يفترضه في ذهنه تركيبا، إذا سمى ما يفترضه في ذهنه تركيبا، فإننا نقول هذا اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه، ونحن لا يهمنا اصطلاحاتكم، وإنما يهمنا معاني الكتاب والسنة. الذي يهمنا هو ما أثبته الله لنفسه مما لا يعني نقص فيه بوجه من الوجوه، وإنما هو كمال مطلق لله عز وجل. فإذا أنتم سميتم هذا تركيبا، فإن هذا لا ينفي هذه المعاني الثابتة بالكتاب والسنة. ونقول لكم أن هذه التسمية خطأ، لأنها ستلتبس مع غيرها وستفهم بطريقة غير صحيحة، وبالتالي هم جاءوا بهذا المصطلح حتى ينفون بقية الصفات. إذن سنقرأ أولا كلام شيخ الإسلام في المعارضة، يعني قلب الدليل عليهم، فهو يقول لهم أنتم تحتجون علينا عندما نثبت الصفات بالتركيب، لأنكم تعتقدون أن من يثبت مجموعة صفات يتميز بعضها عن بعض أن هذا تركيب، وتريدون نفي الصفات بناء على هذا. نقول وأنتم كذلك تثبتون مجموعة من الصفات يتميز بعضها عن بعض، إذن أنتم كمان عندكم تركيب. فإذا دفعتم عن هذا وقلتم لا، هذا ليس تركيبا حقيقيا، هذا تركيب في الذهن فقط، الذهن يفترض اختلاف، الذهن يعرف اختلاف الصفات بعضها عن بعض، لكن ليس تركيبا حقيقيا، هي أوصاف لموصوف واحد. قلنا وهكذا هذه، لماذا أنتم تنفون عما تذكرونه من الصفات، لماذا تنفون عنه التركيب وتجعلونه قائم على ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا النقض الأول، وهو بالمعارضة بما عندهم من الرأي، كما استخدم ذلك عندما ناقشنا مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، عندما يثبتون البعض وينفون البعض فيلزمهم فيما أثبتوه مثل ما يلزمون به الآخرين فيما أثبتوه، وهكذا في حال النفي، وهكذا في حال النفي. والثانية هو في الاستدلال، يعني الوجه الثاني في الرد على شبهة التركيب، هو في الاستدلال وتقرير وتأصيل أن لله عز وجل صفات، وأن هذه الصفات يمكن تمييز بعضها عن بعض، ليست هذه هي هذه، ليس العلم هو الحياة، والحياة هي القدرة، والقدرة هي الإرادة، والإرادة هي السمع والبصر، لا، كل صفة مختلفة عن الثانية ولها معنى. يؤصل هذه ثم يبين أن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة كما سيأتي. نعم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، يعني إذا دافعوا عن أنفسهم قالوا نحن عندما نصف الله بأنه عاقل ومعقول وعقل أن هذا ليس تركيبا ممتنعا، وإنما هو هذا تركيب ذهني فقط ليس له واقع، قلنا وكذلك طيب ليش تنفون، ليش تجعلون إثبات الصفات من هذا الباب، من باب التركيب الحقيقي الذي هو جمع أجزاء قابلة للتفرق؟ نعم. قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم، هذا الاستدلال على أن الصفات يمكن أن بل يجب أن يتميز بعضها عن بعض ليكون كل صفة من الصفات لها معناها، فالعلم غير الحياة، والحياة غير السمع والبصر، غير الكلام، غير الإرادة، فكل واحدة من هذه الصفات هي لها معناها ولها دلالتها، ولا يمكن أن تكون هذه هي هذا. يقول هذا معلوم بالعقل، ومن جوز أن يكون العلم هو الحياة، والحياة هي القدرة، والقدرة هي السمع والبصر، وليس بينهما فروق، فهذا جدل وسفسطة والسفسطة كما سبق أن أشرت لكم في دروس سابقة هي ظاهرة حصلت عند اليونانيين، وهي ظهور مجموعة من الشكاك يعني يناقشون في الحقائق بطريقة خطابية، ولهذا ظهر أرسطو بالمنطق الصوري، وهو المنطق اليوناني للرد على هذه الحالة الفكرية الشاذة، وهم الشكاك كما قلت. فهو يقول أن قولكم يعني إذا زعمتم بأن العلم هو الحياة والحياة هي القدرة والقدرة هي السمع والبصر ونحو ذلك من الصفات، زعمتم كل صفة هي الأخرى وليس بينها فروق معنوية حقيقية، فأنتم بهذه الطريقة تخالفون المعقول. فالمعقول لا يمكن أن يجعل الصفة هي عين الأخرى، لا يمكن أن يجعل الصفة هي عين الأخرى. ثم إنه إذا جوزتم أن تكون هذه الصفة يعني الحياة هي العلم والعلم هو القدرة والقدرة هو السمع والبصر والسمع والبصر هو الكلام والكلام هو الوجه والوجه هو النزول والنزول هو الإتيان، وهكذا جعلتم الصفات يعني لا يمكن التفريق بينها، فأنتم يلزمكم حينئذ أن لا تفرقوا بين وجود الله ووجود الإنسان، ويلزمكم حينئذ أن تجعلوا وجود الإنسان نفسه هو وجود الإنسان الآخر. ولهذا يقول ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك يعني أن تكون الصفة هي الصفة الأخرى المختلفة عنها، جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يعني واحد بالعين إيش قصده بالنوع؟ النوع يعني النوع هو الاسم الذي يطلق ويقبل الشراكة، زي الإنسان زي كلمة إنسان، فالإنسان نوع يقبل الشراكة، أنا جزء منه وأنت جزء منه وهذا جزء منه، فنحن أجزاء من اسم عام وهو الإنسان يسمونه كلي. كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لكن العين الواحدة هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فأنا فلان لست أنت، لو قلت مثلا أنت هو أنا فهذا مخالف لصريح المعقول ومخالف للحس أيضا، وبعدين معناها أنه إذا كان وجودي هو وجودك وجود هذا وجود هذا وجود هذا، معناها أنه وجود هؤلاء أنه الأشخاص هؤلاء شيئا واحد. ولهذا التزم بهذه المقالة الشاذة والمنحرفة طائفة من الصوفية، وهم أهل وحدة الوجود الذين قالوا أن وجود الله هو عين وجود المخلوق ووجود المخلوق هو عين وجود الله، ولا فرق، ليس هناك فرق بينه. طبعا هذا مخالف لصريح العقل. نعم. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود الممكن يعني المخلوق الإنسان مثلا، والواجب هو الله، الممكن يعني الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد وهو المخلوق، فيمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، والواجب يعني الذي يجب أن يوجد، ولا يجب أن يوجد إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي تعود إليه بقية الممكنات، فلا يجب أن يوجد إلا الله عز وجل. يقول وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. يقول يلزمكم إذا جعلتم الصفات هذه الصفة هي عين هذه الصفة وهذه الصفة هي عين هذه الصفة، فإنه يلزمكم حينئذ أن تجعلوا الوجود الممكن هو عين الوجود الواجب، وحينئذ يلزمكم أن يكون الله هو الإنسان وأن يكون الإنسان هو الله وأن يكون الإنسان هو الإنسان الآخر، وأنه لا يوجد إنسان يعني مجموعة من الناس يمكن تصور الفروق بينه، وحينئذ لا يوجد وجود إلا واحد، وحينئذ يخالفكم الحس والواقع الذي يشهد بموجودات متعددة. ولهذا لما قيل لابن سبعين وهو من فلاسفة الصوفية قيل له كيف تزعم بأن الإله واحد مع أن نشاهد التكثر في المخلوقات، يعني نشاهد مخلوقات كثيرة أنت جزء منها والسماء والأرض والشجر والدواب والجبال ونحو ذلك، قال في ذلك أن هذه يعني هذه الموجودات المتنوعة هي متنوعة من حقيقة واحدة وهي مثل موج البحر، فالبحر كبير تأتيك الموجة الثانية ثم تأتيك الموجة الثالثة وكلها بحر وكلها بحر، لكن حتى هذا نقول طيب الموجة الأولى غير الثانية، هي صحيح كلها بحر لكن هذه غير تلك، هذه موجة وتلك موجة ثانية، لكن هم وصلوا إلى القول بأن الصفات يعني عين واحدة، وأن عين الوجود الممكن هو عين الوجود الواجب، وحينئذ لا يمكن أن يوجد إلا عين واحدة، هذا هذا هذا يعني المتتالية التي يمكن أن يصلوا إليها. نعم. حينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده، ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم، العلاقة بين نفاة الصفات وبين أهل الحلول والاتحاد علاقة قوية جدا، سواء هنا كما قلنا في مسألة من ينفي صفات الله عز وجل بحجة التركيب ثم يستلزم ذلك يعني الدفاع عن مقالته بالتزام ما يلزم به من عدم التفريق بين الصفات، وأن هذه هي عين الأخرى، وأن الوجود هو عين الوجود، الوجود الممكن هو عين الوجود الواجب، فيصل حينئذ من خلال المتتالية والالتزام إلى أن يكون من أهل وحدة الوجود. كذلك في مسألة العلو، فنجد أنهم مثلا ينفون علو الله عز وجل، فإذا قيل لهم طيب إذا كان ليس في العلو أين هو؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث للعالم ولا يعني يمكن أن يوصف بأنه في مكان. فقيل لهم إذا كان لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث له، فأنتم حينئذ تعتقدون أنه في كل مكان مع هذا العالم. فأما المتكلمين منهم الذين لم يشتغلوا بالسلوك والطرق الصوفية فإنهم بقوا على هذا التصور العقلي المحض الذي لا يمكن إدراكه ولا يمكن معرفته والتوجه له. أما المشتغلين بالتصوف منهم من نفس الطائفة فإنهم لا يمكن أن يعني يتجهون إلى شيء لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا محايث له، ولهذا قالوا بأن الإله موجود في كل مكان. جزاك الله خير. قالوا بأن الإله موجود في كل مكان. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظيره ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، هذه النتيجة لهذا الأصل. فشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يصل من خلال هذا التأصيل إلى أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحق الذين لا تناقض في كلامهم، فهم عندما وصفوا الله عز وجل بصفاته جعلوها تامة وشاملة لجميع ما وصف الله عز وجل به نفسه، وبين أن نفاة الصفات فإنهم متناقضون غاية التناقض، فمن ينفي الصفات يلزمه نفي الأسماء إذا كان يثبتها كالمعتزل، فإذا نفى الأسماء فيلزمه نفي وجود الله، لأنه يمكن أن يقال له وجود الله عز وجل مثل وجود المخلوق، لأن الشبهة عند الجميع واحد، الشبهة عند النفاة هو أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فنأتي لهم بكل طبقاتهم، نأتي لأقلهم غلوا وهم الأشاعر، نقول أنتم أثبتتم مجموعة من الصفات ونفيتم مجموعة أخرى، فيلزمكم إما أن تثبتوا المجموعة التي نفيتموها وإما أن تنفوا المجموعة التي أثبتتموها، لأن الشبهة في هذا هي نفسها الشبهة في هذا. أما إذا كان معتزلي ينفي الصفات كلها ويثبت الأسماء، نقول يلزمك أيضا نفي الأسماء، لأن الشبهة هنا هي الشبهة هنا. فإذا كان جهمي ينفي الأسماء والصفات، نقول يلزمك نفي وجود الله عز وجل، لأن الوجود الله موجود والعبد موجود. فإذا كان باطني أو فيلسوف يصف الله بالسلوب، قال لا موجود ولا، نقول حينئذ يلزمك أن تجعله شبيها بالمعدوم. فإذا كان باطنيا قال ننفي عنه النقيضين، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ينفي عنه النقيضين، نقول حينئذ يلزمك أنك شبهته بالممتنع. فاللوازم معك إلى آخر لحظة، لكن لو أنك سلمت بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من الصفات لما كان هناك لوازم. أنت إذن لا مانع أن نقول أن الله عز وجل موصوف بالصفات ثم ننفي عنه التشبيه، وهذا هو الأقوم حجة وعقلا ونصا، وهو المستقيم في حال الحجاج والنقاش، نثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه. أما أنه بسبب شبهة التشبيه سواء كانت بحجة التركيب أو حلول الحوادث أو أي حجة من الحجج، فإنه يلزمك حينئذ أن تطرد هذه الشبهة حتى تصل إلى نفي وجود الله، حتى تصل إلى نفي وجود الله. ولهذا الصحيح هو فهم قاعدة القدر المشترك، وأنه لا يلزم من إثبات صفات الله عز وجل اعتقاد أن الخالق هو المخلوق، أو أن الخالق مشابه للمخلوق. وقد سبق أن بينا القاعدة المتعلقة بالقدر المشترك. أنا طلبت من بعض الإخوة أن يجمع لي كلام شيخ الإسلام رحمه الله من منهاج السنة في موضوع القدر المشترك، فجمع الأخ شيء أنا لم أقرأه كاملا. يقول قال رحمه الله: والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، ولكن لفظ التشبيه في كلام هؤلاء لفظ مجمل، فإذا أرادوا بلفظ التشبيه ما لا هو هذا المطلوب. فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء وسمى عباده وكذلك سمى صفاته بأسماء. طيب قال لا وإذا اتفقنا في مسمى الوجود والعالم هذا مثلا هذا قريب، بس المفترض أنه ينقل النص كامل الأخ. قال وإذا اتفقنا، وإذا اتفق يعني ما وصف الله به نفسه وما وصف به العبد، وإذا اتفق في مسمى الوجود والعالم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. طبعا في كلام لشيخ الإسلام أطول من هذا وأوضح من هذا، وكلام شيخ الإسلام مما ذكره من الكلام أن من ينفي القدر المشترك فإنه سيقع في الإلحاد قطعا، من ينفي القدر المشترك فإنه سيقع في الإلحاد، لأنه سيلزمه نفي وجود الله، لأن العبد موجود والله موجود. فإذا نفى القدر المشترك الذي يفهم به معنى الوجود، وصار أي وصف يوصف به العبد ينفي عن الله عز وجل هذا الوصف حتى لو كان مختصا به، فإنه يلزم حينئذ نفي وجود الله سبحانه وتعالى فيوصل إذن للإلحاد. هذا بالإضافة إلى أن فهم القدر المشترك يجعلنا نستوعب معنى صفات الله عز وجل، ولا يمكن أن ندرك معاني صفات الله عز وجل إلا بفهمنا لموضوع القدر المشترك. طيب نبدأ في الأصل الثاني، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن يعني الله معنى هذا أنه يلزم أن يعني نفس القاعدة الأولى، القول في بعض الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كذلك القول في الصفات كالقول في الذات. هذه اللفظة، هذه القاعدة أخذها شيخ الإسلام رحمه الله من الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هو الذي نطق بهذه اللفظة ضمن جملة من الكلام، فأخذها شيخ الإسلام ووضعها قاعدة، وهذا يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله يقرأ كلام السلف قراءة متبصرة ودقيقة. يعني أنا أذكر قراءة هذه العبارة للخطيب البغدادي في أحد كتبه في الاعتقاد، ونقلها عنه أيضا ابن قدامة المقدسي أظن في ذم التأويل أو في كتاب العلو، نقل هذه اللفظة عن الخطيب البغدادي أظنه في ذم التأويل. فشيخ الإسلام رحمه الله يقرر بهذه القاعدة أنه كل ما يلزمك في الذات من تنزيه عن مشابهة المخلوقات كذلك تقول به في الصفات. فإذا نفيت الصفات بحجة التشبيه فإنه يلزمك نفي الذات أيضا. طبعا الذات يعني الذات ليس هناك صفة من صفات الله اسمها الذات، وإنما المقصود بالذات يعني صاحب الشيء. ولهذا يقولون يعني لا تطلق كلمة ذات مطلقة وإنما مضافة، فيقولون مثلا ذات مثلا أو ذو، طبعا ذات تأنيث ذو، فأنت تقول ذو مال، ذو علم، ذو مثلا ذكاء، ذو فضل، ذو، لازم يكون في مضاف لأن معناها صاحب، صاحب مال، صاحب علم، صاحب فضل، وهكذا. فكذلك ذات، كذلك ذات لا تطلق لوحدها وإنما تكون مضافة، وإنما تكون مضافة. لكن أحيانا الإنسان يتصور معنى الذات بمعنى يعني وجود الله سبحانه وتعالى وبقاؤه وحقيقته، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن إثبات الصفات هو مثل إثبات الذات. فكما أننا بإجماع المسلمين، بإجماع حتى غير المسلمين، نعتقد أن الخالق والإله لا مثيل له ولا يشبه المخلوقين، فكذلك صفاته لا مثيل لها ولا تشبه المخلوقين. هذا من جهة، هذه فائدة القاعدة. ومن جهة ثانية فائدة القاعدة أيضا أنه لا يمكن إدراك كيفيات الصفات، لأننا لا ندرك كيفية ذات الله عز وجل، وبهذا تزول الشبهة التي يرددها البعض مثلا، وهي أنه طيب الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل يختلف من بلد إلى بلد. طيب كيف نفهم النزول حينئذ؟ نقول أصلا يعني أنت إذا أردت أن تفهم كيفية الصفة هذا فرع عن فهمك لكيفية ذات الله عز وجل. نحن لا نعرف ذات كيفية ذات الله، لا شك أن لها كيفية لكن لا نعرفها، فنحن أيضا بالتالي لا نعرف هذه الصفة، ونحن نؤمن أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل مهما اختلف أنواع النزول. لكن لا تتخيل النزول كنزولك، نزول وصعود ونزول وصعود، بحيث أنك تلتزم معنى باطل. نحن لا نعرف، نحن نعرف أنه ينزل لكن كيفية النزول ما نعرفها، ونحن نقطع أنه ليس كنزول الإنسان، فالإنسان إذا نزل ينتقل ويخلو المكان الأول منه ويصير في مكان ثاني، وإذا صعد يطلع ثاني مرة. لكن الإله ليس كالمخلوق، لأن ذات المخلوق ليس مثل ذات الله، وهذا باتفاق المسلمين وحتى غير المسلمين. فإذا كانت ذاته ليست كذات المخلوقين، فبالتالي صفاته ليست كصفات المخلوقين. ولهذا ذكر الشنقيطي رحمه الله في كتاب رسالة صغيرة لطيفة، أنا أنصح الإخوة بقراءتها، هي عبارة عن محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية حول آيات الصفات، يقول ذكر ثلاث قواعد في الأسماء والصفات، من ضمن هذه القواعد قال قطع الطمع عن إدراك كيفيات الصفات. لازم الإنسان يقطع الطمع عن إدراك الكيفية، الكيفية غير مدركة. هل لها كيفية في نفس الأمر؟ نعم لها كيفية، لكن نحن لا نعرفه، لأنه الله عز وجل وصفاته غيب لا نعرفه، وبالتالي فنحن لا يمكن لنا أن نعرف الغيب إلا بخبر الصادق، والصادق أخبرنا عن صفاته، لم يخبرنا عن كيفية صفاته، وإنما أخبرنا عن صفاته لنستفيد منها. يعني الهدف من معرفة المسلم لصفات الله عز وجل أولا تعظيم الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الاستفادة في سلوك الإنسان. ولهذا ذكرت لكم المرة الماضية حديث لقيط بن صبرة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فكما يعرف هذه الصفة؟ قال يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فاستفاد منها سلوك وإيمان وإشراق في النفس. إذن الهدف من معرفة الصفات تعظيم الله عز وجل وإعطاؤه قدره ومهابته وجلالته سبحانه وتعالى. وإلا الله ليس مثل المخلوق، يا أخي يكفي أن نعلم أن السماوات كلها هذه الضخمة والأرض كلها، إحنا كم نسوى من الأرض؟ يعني أنت لو جيت الآن ونظرت إلى حجمنا إحنا كالبشر بالنسبة للأرض كم؟ مثل الذر وأقل من الذر والنمل. هذه السماوات وهذه الأرض كلها كحلقة ألقيت في فلاة، يعني في صحراء، بالنسبة للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب فقط. والكرسي كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة لموضع العرش الذي استوى عليه الله عز وجل. فالله عز وجل كبير في ذاته وكبير في صفاته سبحانه وتعالى، وهو ليس مثل المخلوقين حتى يقارن بهم. وين المخلوق المسكين الذي له بداية وله نهاية وله حجم، وإذا مرض ما يستطيع أنه يخارج نفسه ولا يستطيع أنه يدبر نفسه في شيء، ويصبح على حال ويمسي على حال ثانية، ويمسي على حال ويصبح على حال أخرى، مثل الخالق الباقي العظيم الكبير. يكفي يعني أنه سبحانه وتعالى الكبير في ذاته، يكفي أنه الكبير في ذاته. أنت إذا نظرت إلى الموضوع حجم الإنسان على الأرض، ونظرت إلى حجم الأرض بالنسبة للسماوات، أنا أذكر أحد الإخوة أطلعني على برنامج عجيب جدا سواه واحد من الغربيين، طبعا هو ورانياه بالإنجليزي، فأنا نصحته أن يترجمه، قلت له ترجم في شرائح وفي صور، قلت له ترجم الشرائح هذه ووزعها للناس. أنا الحقيقة أنه يدعو للإيمان، جاب صورة على ورقة، على ورقة من الشجر قريبة جدا، تحس الورقة ضخمة جدا، ثم بدأ يبعد الصورة قليلا، فإذا هي شجرة وفي حي، ثم يبعدها قليلا، فإذا هذه الشجرة ضمن المدينة، اختفت الشجرة، ثم بعدها، وإذا المدينة مع الدولة، ثم بعدها، وإذا الدولة مع البلد اللي هي القارة اللي فيها، ثم بعدها، فإذا هي مع الكرة الأرضية، وين الشجرة؟ وين الورقة؟ ثم أبعدها فاختفت الكرة الأرضية مع المجرة، ثم أبعدها وإذا المجرة نفسها اختفت مع مجموعة أخرى من المجرات، ثم توصل إلى أنه يعني بعد هذا قال إلى هنا يقف يعني أقف يعني عند التصوير ولا أستطيع أكثر من هذا. هذه المجرات كلها هي ضمن السماوات، السماوات يعني كما جاء مثل القبة، نحن استطردنا قليلا، مثل القبة التي تكون على فالمجرات هذه كلها ضمن إطار السماوات. هذه السماوات كلها كحلقة ألقيت في فلاة بالنسبة للكرسي، فكم حجم الإنسان بالنسبة لله عز وجل. ولهذا نحن عندما يتحدث هؤلاء أهل البدع في مسألة أن ننفي صفات الله عز وجل حتى لا يكون هناك تشبيه بالمخلوق، أي مخلوق، أي مخلوق اللي بيشابه هذا الخالق؟ وش المخلوق هذا اللي بيشابه الخالق؟ عشان العبد له يد، فنحن نثبت لله، كيف نثبت لله يد؟ معناها أنه مثل يد المخلوق، كيف مثل يد المخلوق؟ أصلا أنت شوف قديش المخلوق هذا، وشوف قديش الخالق. بعدين تعال يعني حتى لو تأخذها بمنطق يعني على قولهم طبيعي، ما تحتاج المسألة إلى شبهة. يعني كون هناك اشتباه في الألفاظ لا يعني الاشتباه في الحقائق. ولهذا القدر المشترك، يعني معرفة القدر المشترك، وهو الهدف. لماذا نحن خوطبنا بهذه الأسماء والصفات؟ حتى نفهم، حتى نفهم معانيها، وحتى ندرك معانيها. كم بقي من الوقت؟ بقي 10 دقائق. ها؟ بقي 10 دقائق. 10 دقائق؟ ها؟ طيب. يبدو أنه لن نستطيع أن نأخذ الأصل هذا، لكن سنأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم الأصل الثاني. نحن نجيب على بعض الأسئلة، وأنا أستأذنكم في الانصراف قبل الأذان ب5 دقائق. ذكرني. طيب، هذا أخ يقول: كنت اليوم في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز هذا، ووجدت على الحيطان إعلان لندوة يلقيها الدكتور أيمن الجفري والدكتور عادل الجوهري، عنوانها فن التعامل بين الجنسين بدون إحراج، ثقافة الاختلاط. ثقافة الاختلاط موجود فيه في العنوان؟ موجود في العنوان. طيب، موعدها غدا العصر بالقاعة الرئيسية في المستشفى. طبعا أنا أولا يعني أطلب من الإخوة جميعا أنهم يتثبتون من هذا الموضوع. إذا ثبت فعلا أن هناك محاضرة في مستشفى الجامعة لمحاولة تسويغ الاختلاط، وأنه فن من الفنون يريدون تدريب الشباب والفتيات عليه، هذا منكر من المنكرات، ويجب علينا أن نشارك جميعا في إنكاره. وإنكاره، الطريقة المناسبة في إنكاره، هو الاتصال على إدارة المستشفى وكتابة الخطابات لهم، وأيضا الشكوى على لمدير الجامعة بأنه هذا أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أهل العلم يفتون بتحريم الاختلاط، ما هو أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليه الصلاة والسلام أن يختلي الرجل بامرأة. والاختلاط، هذه الثقافة التي يريد هؤلاء أن يسوغوها، هي الثقافة التي أنتجت العلاقات المحرمة، والتي أنتجت كثير من المفاسد الأخلاقية، والتي أنتجت التحرش والانحراف الأخلاقي والعياذ بالله. فالاختلاط بين الجنسين ما فيه خير، ما هو فن، هو لا خير فيه. هم يريدون كسر الحاجز، هم يريدون كسر الحاجز، وهذه قضية واضحة أنها مبرمجة عند بعض الناس، ويريدون يعني أن يسوغوا مشاركة المرأة في كل مكان، حتى لو تشتغل زبالة أكرمكم الله، ويتكلمون عن حقوق المرأة، وأنه نريد أن نعطي المرأة حقوقها. فأنا أقول أولا يتثبت الإنسان من هذا الوضع، إذا كان فعلا هناك محاضرة، يعني لا يستعجل الإنسان وإنما يتثبت، إذا كان هناك محاضرة فعلا ستكون غدا لتسويغ ثقافة الاختلاط، فيجب الإنكار عليها، يجب الإنكار على مدير المستشفى والاتصال به وعلى مدير الجامعة، وتذكيره بالله عز وجل وكتابة خطابات لهم، وأيضا التواصل مع المسؤولين. فمن حق أي مسلم أن ينكر هذا المنكر الذي هو مخالف للمنهج الشرعي، إذا أحد سألك علي أساس أنت تقول مخالف، المفتي يقول به. إحنا عندنا مفتي رسمي يفتي البلد في الصغيرة والكبيرة، المفتي يقول هذا حرام، الاختلاط حرام، والمفتي أظن أنه مقنع لنا ولهم، ما يحتاج أنه يأتي أطباء يناقشوننا في المسائل الشرعية وهم لا يعرفونها. لو أحد جاهم يناقشهم في المسائل الطبية ويتكلم فيها عن الأمراض وعن ويقعد يناقشهم، لا لا هذا كلام مو صحيح، يغضب يقول أنت إيش عرفك أنت؟ أنت ما درست. طب وأنت درست أحكام الشريعة حتى تصبح تتعلم، ولا الدين سهل أي واحد يتكلم فيه كما يشاء؟ فأنا أقول يجب التثبت ويجب الإنكار، ولا ينتظر الإنسان أن يكون الإنكار من واحد أو من اثنين، يجب أن يكون من الجميع، وأن يتواصل مجموعة كبيرة من الإخوة على إنكار هذا المنكر. طيب طبعا ليس هناك تلازم بين إنكار المنكر وسوء الكلام، يعني عندما تتواصل مع أي أحد تواصل معه بلفظ حسن وبطريقة حسنة، وانصحه وذكره بالله عز وجل، وإذا سألك عن حكم الاختلاط من أين جئت به، فأظن أن المفتي مرجعية وهيئة كبار العلماء مرجعية مقبولة عند الجميع، وهم يصرحون بتحريم الاختلاط ولهم أدلتهم الشرعية في هذا الموضوع. خلاص كم باقي؟ 5 دقائق. طيب أنا أكتفي بهذا القدر، ولعله في اللقاء القادم نجيب على الأسئلة.